يكون صلاة الليل وهو كتابها ركعة واحدة يكتمل صلاة الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل مع صلاة العشاء يكون لك ليس ثم لك الواحد يقرأ بالحمى قل هو الله أحد هذا هو السؤال. لا تقول في الضائع بعد الربوع اللهم اهدني من هذه الآخرة أو من غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.